الفاصل بين الأعمال أنه يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله، وبهذا ينفك الإشكال الذي يرد على النفس، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أفضل الأعمال كذا وكذا، وفي بعضها أفضل الأعمال كذا وكذا، فيقال إن هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطب. نقول بعض الناس طلب العلم أفضل في حقه، وبعض الناس الجهاد في حقه أفضل. فمن كان وعاء للعلم حفاظا فاهما مكابدا للعلم فهذا طلب العلم في حقه أفضل، لأنه ينتج أكثر وينفع المسلمين أكثر. ومن كان على غير هذا الحال قليل الحفظ قليل الفهم ولكنه شجاع قوي بطل، فهنا الجهاد في حقه أفضل، ولكل درجات من نعم. في هذه الإجازة الصيفية دروسنا كما عرفتموها في الجدول، ونسأل الله تعالى أن يعين عليها. في بعضها لم يعين الكتاب، وذلك في أصول الفقه، ورأيت أحسن ما اطلعت عليه من الكتب المختصرة كتاب القواعد في أصول الفقه، وربما إن شاء الله نوفره لكم إذا كان موجودا هنا، أو نجلبه من غير علمية إذا لم يكن موجودا. أما الآن فنبدأ في التفسير. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألم تر، هذا الاستفهام للتقرير، لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي صارت مقررة له، فمعنى ألم ترى أي رأيت. والخطاب إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، وهذا الخطاب يرد كثيرا في القرآن. وقد بينا أن الخطاب الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو الذي ظاهره أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو مختص به قطعا، والقسم الثاني ما هو عام له وللأمة قطعا، والقسم الثالث ما لا يتبين فيه هذا ولها. أما الأول وهو الخاص بالرسول قطعا فهو خاص به ولا إشكال في ذلك، مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، وما أشبه. الخطاب هنا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة ولا شأن الأمة. وأما الذي له ولغيره قطعا فمثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لم يقل إذا طلقت النساء، فدل هذا على أن الخطاب الخاص به له وللأمة، لأنه خاطبه أولا بالنداء ثم وجه الخطاب إلى الأمة عموما فقال إذا طلقت، فدل هذا على أن الخطاب الخاص به بالنداء ليس خاصا به بل هو له وللأمة. ما ليس كذلك، يعني ما ليس هذا ولا هذا، اختلف فيه العلماء رحمهم الله، هل هو خطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشمل الأمة إلا حكما على سبيل التأسي به، أو إنه عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره ويكون الخطاب فيه لمن يصح خطابه. والخلاف مثل هذا يكاد يكون لفظيا، لأن الجميع متفقون على أن هذا الحكم ثابت للرسول ولغيره، لكن إذا قلنا إنه خاص به صار بالنسبة لغيره عاما على وجه التأسي والقدوة. لكن الحكم لا يختلف في الواقع، لأنه إن شمل الأمة لفظا، لأنه إن لم يشمل الأمة لفظا فقد شملها حكما للأمر بالتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا ألم تر إلى الذين يجادلون، من أي الأقسام الثلاثة؟ عبد الله عوض. نعم، هذا مما يقوله الاحتمال أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو عام لكل من يتوجه إليه خطاب. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله؟ قال المؤلف القرآن. وهذا التفسير يعتبر قاصر، لأن آيات الله أعظم من كونها كونية أو شرعية، وأعظم من كونها في القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها من الكتب المنزلة على الرسل. فالصواب أن نقول في آيات الله الكونية والشرعية، وأول ما يكون فيها وأولى ما يكون فيها القرآن. والمجادلة هي المنازعة مع الخصم من أجل صرفه عما كان عليه من المخاصمة. هل المجادلة المنازعة مع الخصم من أجل إيش؟ صرفه عما كان عليه من المجادلة، مأخوذة من الجدل وهو فتل الحبل حتى يحتكم ويكون قويا. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله يجادلون من؟ يجادلون الرسل وأتباعهم. فالمجادلة بين الرسل وأتباعهم كانت منذ أن أرسل الرسل إلى يومنا هذا. ولا تستغرب أن يوجد من يجادل في آيات الله عز وجل في هذا الزمن، لأن هذا هو سنة الله عز وجل منذ أرسل الرسل. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين، وإذا كان له عدو من المجرمين فلا بد لهذا العدو أن يجادل، وبالتالي أن يجالد بالسيوف. المجادلة في آيات الله، في آيات الله الكونية، أن ينكر أن يكون الله هو الخالق، وقد وجد هذا فعلا، وجد من ينسب ما يحدث في الكون إلى الأمور الطبيعية دون أن يكون لها مدبر، وقال هذه طبيعة تتفاعل وينتج منها ما يشاهد. يوجد من يجادل في آيات الله الكونية بالأمور التي دون ذلك، مثل أن يثبت شيئا من الأسباب لم يجعله الله سببا، كما يحدث لأهل الجاهلية من التشاؤم بالطيور والأماكن والأزمان وما أشبه ذلك. فهم يتشاؤمون مثلا في الأزمان بماذا؟ شهر صفر، يقولون إن هذا الشهر شهر شر، يتشاءمون. يتشاءمون أيضا بالطيور، بنوع الطير أو بكيفية طيرانه أو باتجاهه أو ما أشبه ذلك. يتشاءمون أيضا بالأشخاص، يرى الإنسان الرجل أول ما يرى فيتشاءم به، حتى كان هذا موجودا إلى قريب إلى عصره فيما يظهر. يا بعض الناس في جهة ما من المملكة إذا أتى ليفتح دكانه ثم قابله شخص قبيح المنظر مثلا قال خلاص اليوم شوف ما في بيع ولا شيء. هذا الشأن بالأشخاص، هذا أيضا من المجادلة في آيات الله الكونية. أما المجادلة في آيات الله الشرعية فحدث ولا حرج. يكذبون في آيات الله الشرعية، ينكرونها، يجادلون في بعض الأمور فيها، يقولون فيها تناقض وفيها كذا وفيها كذا، وأنواع الجدل كثيرة. يقول أنى يصرفون، أنى كيف يصرفون عن الإيمان، يعني كأن هذا استفهام تعجب وإنكار، كيف يصرفون عن الإيمان مع أنه واضح بين فهم يصرفون عنه ويجادلون فيه. ثم قال الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، هذا بدل من قوله الذين يجادلون أو عطفيا، بدل أو عطفيا. والفرق بينهما أن عطف البيان يشبه الصفة في بيان المبدل منه، وأما البدل فقد يكون بدلا مجردا عن الصفة. فمثلا إذا قلت جاء زيد أخوك، هنا بدل لم يستفد منها شيئا كثيرا، لكن إذا جاء عبد البيان مثل هذه الآية الذين كذبوا بالكتاب فقد استفدنا منها معنى هو

أين لقول أن يصرفون؟ لا من أن يصرفون، أن يصرفون استفهام. الأشرف أنا أرى إنكم بارك الله فيكم تأخذون من موسى ولا لا؟ إيه اللي عنده تسجيلات لق موسى يعطيكم إياه. على من؟ شرط عليك؟ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله. هذه قرأناها وفسرناها، فنأخذ أسئلة سهلة عليها. قول ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون، من القائل ضياء الحق؟ ضياء الرحمن ولا ضياء الحق؟ نعم القائل هو الله. ما الدليل؟ لا ما هو الدليل من القرآن؟ فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. طيب هل يحتمل معنى آخر حميد أن القائل غير الله أيضا؟ نعم في نفس الآية فيها احتمال لأن القائل محظور. نعم لكن الآية الأخرى تثبت ما تفي احتمال. نعم ويمكن أن تكون الملائكة أيضا يعني حذف المفعول. نعم ويمكن أن يكون القائلين الملائكة ونسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الآمر كما أن الآية التي ذكرها الأخ يوسف صريح، لكن ما في القرآن آية تدل على أن الملائكة توظفهم أيضا؟ إذا كان فيه فلا معنى تكون هذه الآية بنيت لما لم يسمى فاعل لهذا السبب. طيب ما المراد بهذا القيل؟ أقيل إلى لماذا؟ ما هو الغرض من هذا؟ التوبيخ والتنديد. طيب إذا يكون جمع لهم بين العذاب فوزي القلب والبدن. نعم لأن تنديمهم وتلويمهم لا شك أنه يؤثر عليه. فنبدأ الآن درس الجديد. قال الله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين. كذلك الكاف حرف لكنها اسم في الواقع، فهي مفعول مطلق وتقدير الكلام مثل ذلك الإضلال، مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين. فهي حرف صورة لكنها بالمعنى اسم. هذا الاسم محل من الإعراب مفعول مطلق للفعل الآتي بعده. وكما تعلمون أن مثل هذا التعبير يأتي كثيرا في القرآن، وإعرابه كما سمعت أن الكاف حرف بمعنى مثل، وأن إعرابها مفعول مطلق للفعل الذي بعدها. والتقدير في كل سياق بحسبه، لكن في الآية التي معنا مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين.

وبما كنتم تمرحون، توسعون في الفرح. الواو حرف عطف والباء للسببية، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بإعادة العامل. ما هو العامل؟ الباء. والعطف بإعادة العامل يعني أن الثانية مستقلة عن الأول، فهم يعذبون بالأمرين جميعا، يعذبون عذابا خاصا بالفرح وعذابا خاصا بالمرح. والباء للسببية. وبما كنتم تمحون توسعون الفرح. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ادخلوا في الأمر، والآمن هم الملائكة. وقوله والأمر يراد به الإهانة، ليس أمر إكرام ولكنه أمر إهانة وإلزام لا غير إلزام، وإلزام لأنه لا بد أن يدخل. وقول أبواب جهنم جمع، فكم عدد الأبواب؟ عدد أبواب جهنم سبعة، كما قال الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وجهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها ذات تهمة. إذا قلنا إن جهنم اسم عربي زيدت به النون، وإن قلنا إنه اسم غير عربي ولكنه عرف فلا حاجة أن نقول إنه مشتق من الجهمة التي هي الظلمة والقعر. وأيا كان فهو اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. خالدين فيها، خالدين هذه حال من الفاعل في قوله ادخلوا. وهذا الخلود هل هو طول المكث أو هو التأبيد؟ نقول أن اللغة العربية يأتي فيها الخلود إلى مرادا به طول المكث، ويأتي مرادا به التأبيد، والمراد به هنا الثاني، يعني أنهم خالدون فيها أبدا. ودليل ذلك أن الله تعالى صرح في القرآن الكريم بأن أهل النار خالدين فيها أبدا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. والآية الثانية قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبهذه الآيات الثلاث يتبين ضعف بل بطلان قول من يقول إن النار ليست مؤبدة وأنها تفنى، فإن هذا القول منكر لأنه مخالف لصريح القرآن. ولا يمكن أن الإنسان يخالف صريح القرآن لمجرد تعليلات يعللها، مثل أن يقول إن رحمة الله تعالى سبقت غضبه وإن هؤلاء مآلهم إلى أن يفنوا هم والنار. يقال نعم رحمة الله سبقت غضبه، لكن وعد الله حق، أليس كذلك؟ وإذا كان وعد الله حقا فإنهم يخلدون فيها أبدا. وإذا قال قائل التخليد الأبدي في هذا العذاب الأليم كيف يكون جزاء لإنسان لم يبق في الدنيا إلا 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة؟ فيكون هنا العذاب أكثر من زمن العمل، لأنه ما في أحد بقي في الدنيا أبد الأبدين، فيقتضي هذا أن يكون فيه ظلم لأن الجزاء صار إيش أكثر من العمل في كثير ولا ينسب له. كما قلت لكم يعني لنفرض أن أحدا من الناس عاش 1000 سنة أو 2000 سنة أو 10,000 سنة لكنه عاش إلى أمد ثم يقول عذابه مؤبد، يكون هذا ظلما فيقال إن هذا أمضى حياته الدنيا كلها في محاجة الله ورسله، فيمضي حياته الأخرى يمضي حياته الأخرى كلها بالعذاب، وهذا عدل. ثم إن هذا الذي عذب أبدا قد قيل له في الدنيا وبين له أن جزاءه العذاب، أن جزاءه العذاب الأبدي، فلماذا يقدم على شيء يعرف أن هذا جزاؤه؟ ولا وحينئذ لا ظلم ولا عذر للكافرين. فالمهم أن هذا أن قوله تعالى خالدين فيها يشمل الخلود الأبدي، فلماذا يقدم على شيء يعرف أن هذا جزاؤه؟ ولا وحينئذ لا ظلم ولا عذر للكافرين. فالمهم أن هذا أن قوله تعالى خالدين فيها يشمل الخلود الأبدي، نعم يراد به الخلود الأبدي. فبئس مثوى المتكبرين، هذه الجملة جملة إنشائية يراد بها الذم، ويقابل هذا في المدح نعم دار المتقين. فبئس هنا فعل يراد به فعل إنشائي يراد به الذم، والمعنى أن هذه الدار دار كلها ذم كلها بلاء، ولهذا وصفت بأنها بئس مثوى المتكبرين. ناخذ الفوائد ولا درس ثاني؟ ها انت الوقت، لكن ما قرأه إلى ربع ساعة تقريبا. عشان يصير الدرس متناسق. إيه نعم. أو نأخذ الدرس اللي بعده فوائد. حديث عندنا. ما؟ إيش؟ أولا هذا ليس حديثا صحيحا، وثانيا مراد قائله أن الإنسان يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله، هذا المعنى. فالإنسان المريض الذي يتمنى أنه صحيح يقوم بما أوجب الله عليه، هذا أدرك بالنية ما لم يدرك بالعمل. وكذلك أيضا بالنسبة للشر، الإنسان إذا نوى الشر وهو عارف عنه يعاقب معاقبة الفاعل لكن بالنية. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير الذي ليس عنده مال، وكان هناك رجل آخر ينفق المال في غير مرضات الله، فقال هذا الرجل لو أن لي مال فلان لعنت به عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزن سواء. نعم. شيخ بارك الله فيكم، حصرنا أبواب جهنم بسبعة. نعم. في الآية مع أن مرة معنا في أسماء الله عز وجل إن الله تسعة وتسعين أسماء، وكذلك في أبواب الجنة ثمانية، قلنا أنه لا يدل على الحصر. نعم. ما وجه الحصر في هذه الآية؟ نعم. متشابه. هذا يسأل يقول إنكم قلتم إن العدد لا مفهوم له في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة. قلتم هذا العدد لا يدل على الحصر، وأن لله أسماء أخرى، فلماذا نقول بالحصر أو بإفادة العدد الحصر في أبواب جهنم وأبواب الجنة؟ الجواب أن نقول أما الأول وهو قوله إن لله تسعة وتسعين أسما فإنما قلنا إنها ليست الحصر بدليل. فما هو الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن مسعود، حديث الهم والغم، قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإذا كان الله مستأثرا بعلم الغيب عنده فإنه لا يمكن للإنسان أن يدركه، لأن الله استأثر به. فمن ثم قلنا إن العدد لا مفهوم له في قوله إن الله تسعة وتسعين، وأن المعنى أن من أسماء الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. حميد نقول هذا لا يمكن، لأننا لا نقول إخلاف الوعيد جائز إلا في أمر ضروري لا بد منه، مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذه بعض الأجوبة التي أجيب عنها عن هذه الآية بها أن هذا وعيد وإخلاف الوعيد كرم وهو ثناء ومدح للمخلص، لكن هذا الجواب في الواقع جواب يهز ليس جوابا راسخا، لأن نقول إن الله لا يخلف الميعاد أي ما وعد به من عقوبة أو كرامة. وأما الآية خالدا فيها في آية القتل يحمل الخلود على المعنى الثاني وهو المكث الطويل، وبهذا ليس نفهم. انت الوقت من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك فأخرهم وعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصص عليك ومنهم من لم نقص عليك، وما كان لرسول أن يقص عليك إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة لصدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. فعلا هذا زائد الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى في أهل النار يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم، ما هو المراد بهذا الأمر الأخ؟ ما المراد بهذا الأمر ادخلوا أبواب جهنم؟ نعم. لكن ما المراد به؟ الإهانة. وقوله تعالى في أهل الجنة ادخلوها بالسلام الأمين، ما المراد بالأمر؟ ها؟ الإكرام. طيب نأخذ من هذا أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، وهذه فائدة عظيمة لطالب العلم أن الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، فكم كلمة كان لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر. طيب هل أهل النار مخلدون فيها أبدا؟ أنت أبدا؟ نعم أسألك ما أقول ما الدليل يخلون فيها أبدا؟ طيب عندك دليل في هذا؟ نعم أحسن أطلع علينا منها واحد. نعم صح. لا يا رضي يا رحمة أحسن. هذه واحدة في سورة هذه في سورة الأحزاب. ها؟ إلا طريق جهنم خالدين فيها. لا. إن الذين كفروا وظلموا ليأخذ الله ولا ليأخذ طريقا. هذا في أي سورة؟ في سورة النسل. نعم. في أي سورة هذه؟ في سورة الحجر. أحسنت. ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله. ها؟ إيش؟ إيش زود إذا ما افتح هذا؟ زود. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق. اصبر. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي من أي من أي إلى من أي؟ كذلك يضل الله الكافرين. طيب، هذه لم نأخذ فائدتها. قوله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين، يستفاد منها أن الله تعالى يضل الكافر لكفره. وجه الدلالة أن الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له. انتبه، الحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له. فما الذي علق على الكفر هنا؟ الإضلال. إذن الكفر سبب للإضلال. ويؤيد هذا قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يتفرع على ذلك أن الضال إذا ضل فإنه هو السبب في ضلاله. الضال إذا ضل هو السبب في ضلاله، لأن الله تعالى لو علم فيه خيرا لأسمعه. ولهذا يقول عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته، تعني أن الله أعلم حيث تكون الرسالة في شخص معين، وكذلك حيث يكون أثر الرسالة في شخص معين. وأثر الرسالة هداية. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. كذلك يضل الله الكافرين، الرد على القدرية. وجه ذلك آخر اللي ورقه آية. أتعرف مذهب القدرية؟ قل. لا تعرف. طيب، إذن الآية فيها رد على القدرية شرط، لأن هذا الضال هو سبب ضال نفسه، فله إرادة سببت هذا له. طيب، هم يقولون هكذا. القدرية يؤيدون ذلك، أن الإنسان إرادة مستقلة. ولا علاقة لله به. لكن الآية تدل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضلهم. نعم، فيكون كذلك رد على القدرية. ينبغي بهذه المناسبة، وإن لم يكن الدرس درس عقيدة، أن نقول إن الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط. انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط، أي في أفعال العباد. فمنهم من يقول: أفعال العباد مخلوقة لله، والعبد مجبور عليها وليس له إرادة، لأن الله خالق كل شيء. وإذا كان الله هو الخالق فالإنسان ليس له تدبير. ومنهم من قال بالعكس: إن الإنسان فاعل باختياره وليس لله علاقة به. هذان طرفان. ومنهم من قال: إن الإنسان فاعل باختياره لكن فعله مقرون بمشيئة الله. وهذا هو الوسط. واعلموا أن أسباب الضلال في مثل هذه الأمور أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة، أن من الناس من ينظر إلى النصوص من زاوية واحدة، بمعنى أنه يأخذ نصا ويدع نصا. فالجبرية رأوا عموم مشيئة الله وعموم خلق الله وأن الإنسان فقير الله وما أشبه ذلك، فقالوا إذن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار وفعله على وجه الإجبار. والقدرية رأوا أن الإنسان يفعل ولا يحس أن أحدا مكره له، والله قد تعالى قد أضاف الفعل إليه فقال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أشبه ذلك، فإذا هو مستقل بإيش؟ بعمله ليس الله في علاقة. فأخذوا من جانب وتركوا جانبا آخر. وهكذا جميع خلاف العلماء، إذا رأيت العلماء مختلفين على طرفين ووسط فاعلم أن الطرفين كل واحد منهما أخذ إيش؟ أخذ في جانب من الأدلة وترك جانبا آخر. يا عبد الله بن عوف ما أنا ولا ليه؟ ما فينا ولا اليوم؟ طيب. ثم قال عز وجل ذلك بما كنتم تفرحون في ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق لا أخذ. في هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب يؤخذ من قوله بما كنتم تفرحون، لأن الباء هنا للسببية. واعلم أيضا أن الناس اختلفوا في الأسباب على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طرف من الناس أثبت الأسباب وأنها فاعلة بنفسها، يعني أنه إذا وجد السبب لازم وجود المسبب ولا بد. وطائفة أخرى أنكرت تأثير الأسباب وقالوا الأسباب لا تؤثر، لأنك لو جعلت هذا متأثرا بسبب لأثبتت لله شريكا في الإيجاب، وهذا شرك. عرفتم؟ إذن هنا طرفان، طرف يثبت الأسباب وأنها مؤثرة بنفسها بمعنى أنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب، فالسبب مؤثر بذلك. وطائفة أخرى تقول لا تأثير للأسباب، لأنك لو جعلت للأسباب تأثيرا أشركت مع الله، حيث جعلت موجدا مع الله عز وجل. عرفتم؟ طائفة الثالثة قالت الأسباب مؤثرة لا شك، لكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى التي صارت بها مؤثرة. ما هي بنفسها غير مؤثرة، لكن الله تعالى أودع فيها قوى تؤثر. ولو شاء الله تعالى لسلبت تلك القوى فلم تؤثر. وهذا قول وسط، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي يوافق السمع والعقل. أضرب لك مثلا رجل رمى زجاجة بحجر فانكسرت، مثبت الأسباب يقولون الذي كسرها الحجر بذلك، ونافي الأسباب يقولون الحجر لم يكسر الزجاجة لكن انكسرت الزجاجة عند رميها بالحجر وليس بالحجر، وإنما الحجر أمارة فقط، أمارة حصل بها الشيء عندها. وكذلك بقية الأسباب. والوسط يقولون الحجر كسر الزجاجة فهو السبب بما جعل الله تعالى في الحجر من قوة وبما جعل في الزجاجة من قابلية تقبل الانكسار، وهذا هو الحق. في النار ألقينا في النار ورقا فاحترق، مثبت الأسباب الذين يقولون إن الأسباب تؤثر بنفسها يقولون النار أحرقت الورقة ولا بد، ونافوا الأسباب يقولون إن النار لم تحرق الورقة ولكن احترقت الورقة عند إلقائها في النار لا بالنار. والذين والوسط يقولون احترقت الورقة بالنار بما جعل الله تعالى في النار من قوة الإحراق وبما جعل في الورق من قابلية ذلك. ولهذا يوجد الآن مواد تضاد النار، تضاد النار، تلقى في النار ولا تحترق، لأن هناك مانع يمنع من تأثير السبب. وهذا القول هو الراجح. ألم تروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، ألقي في النار العظيمة التي لم يستطع ملقوه أن يقربوا منها حتى ألقوه في المنجنيق ورموه بها ورموه فيها رميا، احترق أو لا؟ لم يحترق، مع أن النار سبب الإحراق، لكن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل سلاما لكانت بردا مهلكة، لكن الله قال بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما وكأنه لم يكن في نار. إذن نقول الأصح من أقوال العلماء في تأثير الأسباب أنها مؤثرة لا لذاته، ولكن بما جعل الله تعالى فيها من القوى المؤثرة في المحلات القابلة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرح بغير الحق سبب للعذاب والإضلال. من أين يخدع عقيل؟ تفرحون في الأرض بغير الحق. طيب، ومن فوائدها أن الفرح بالحق مذموم أو محمود؟ محمود. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فالفرح بالحق محمود، والفرح بغير الحق مذموم، والفرح بما ليس حقا ولا باطلا ليس محمودا ولا مذموما لأنه من اللغو. ولكن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما. ثم أعلم أن الفرح يكون طبيعيا، الإنسان إذا أتاه ما يسره لابد أن يفرح، ينفعل بدون إرادة، ومعلوم أن هذا لا يؤخذ به الإنسان إلا إذا كانت طبيعته منحرفة بحيث يفرح بالسوء دون الخير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأسباب تتوارد، بمعنى أنه قد يرد على الشيء سببا، تؤخذ من قوله وبما كنتم تمرحون، والمرح أشد الفرح. وهكذا الأسباب الشرعية تتوارد، بمعنى أنه قد يكون في الإنسان سببان، أحدهما نعم واحد منهما يوجب الحكم، فإذا اجتمع صار كل واحد يقوي الآخر. طيب، فإن اختلف موجب السببان فهل نقول إننا نأخذ بأحد السببين دون الآخر، أو نأخذ بالسببين ونعمل بموجبهما؟ أجيب الثاني، ما لم يكن أحدهما أقوى فيندرج به الأصغر. كلام معقول ولا أعجمي؟ طيب، إذا اجتمع سببان واختلف موجبهما أخذنا بموجب كل منهما، ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى. مثال ذلك، ابن عم هو زوج ماتت امرأته، ابن عم هو زوج، ماتت امرأته، هنا اجتمع في حق هذا الزوج جهة فرض، جهة فرض وجهة تعصيب، فهل يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما؟ بهما. فيقول هذا الزوج له النصف فرضا والباقي والباقي تعصيبا. نعم، فهنا ورث بالفرض وبالتعصيب. طيب، رجل ملك أمة، ملك أمة ثم تزوجها، فهل يصح هذا الزواج ليملك بضعها أو لا يصح؟ ليش؟ لأن الملك، الملك أقوى، الملك أقوى، ولهذا لا يصح للسيد أن يعقد النكاح على أمته لكن يستمتع بها بملك، بملك اليمين، يستمتع بها بملك اليمين. طيب، المهم أن أخذنا في الكريمة أنه قد يجتمع سببان. الرجل بال وتغور، هنا سببان موجبان للوضوء، هل نأخذ بكل واحد منهما؟ هنا لم يختلف الموجب، هنا الموجب لم يختلف، لأن الموجب هو الوضوء فلا يختلف، لكن يقوى الموجب بتعدد الموجب، لكن لما لم يختلف ما نقول نأخذ بهما جميعا لأن لا فائدة من ذلك. طيب، إذا اجتمع موجبا، فإن اتحد موجبهما أخذنا بواحد وكفى، وإن اختلف الموجب أخذنا بهما ما لم يكن أحدهما أقوى فيؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف. نعم، يقول ادخلوا أبواب جهنم، يستفاد منها إهانة الكفار وهو عذاب قلبي، لأن الإهانة القلب، العذاب القلبي قد يكون أشد من العذاب البدني. من فوائد الآية الكريمة أن لجهنم أبوابا، لقوله أبواب، وقد جاء في القرآن الكريم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ومن فوائد الآية الكريمة خلود أهل النار فيها، لقوله خالدين فيها، والصواب الذي أشك فيه أن الخلود مؤبد للآيات الثلاث التي ذكرناها التي سقناها قبل قليل. ومن فوائد الآية الكريمة ثناء القدح على نار جهنم بقوله فبئس مثوى. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من التكبر بقوله فبئس مثوى المتكبرين، ولهذا جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فالكبر والعياذ بالله سبب لدخول النار، لكن قد يكون سببا لدخولها مع الخلود، وقد يكون سببا لدخولها للتطهير فقط. فإن كان هذا التكبر تكبرا عن الحق وردا له فهذا إيش؟ نعم، فهذا سبب لدخول النار على التابعين. وإن كان التكبر دون ذلك، مثل أن يتكبر على الخلق مع قيامه بحق الخالق، أو يتكبر عن بعض الأشياء، ولا أظن أحدا يتكبر عن أمر من أمر الله إلا وهو كافر كفرا مطلقا، لأن إبليس تكبر عن شيء واحد وكفر وهو السجود. لكن من تكبر على الخلق دون الحق فهذا لا لا لا يخلد في النار، يعاقب بمثل ما فعل من ذلك. وإلى هنا انتهى الوقت، وفي بركة إن شاء الله، لأني أنا أحب من الطالب العلم أن يكون قويا في استنباط الأحكام من الأدلة، لأن القادر على استنباط الأحكام من الأدلة يحصل على علم كثير من أدلة قليلة. كم من إنسان يستنبط من آية واحدة 20 فائدة، ويأتي إنسان آخر لا يستنبط إلا 5 فوائد مثلا. الأول حصل على 3 أرآه ما حصل عليه الثاني، وذلك بالاستنباط. ولكن هنا مسألة لا تفرط في الاستنباط، لأنك إن أفرطت فيه حملت النصوص ما لا تحتمل، فكن وسطا. وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الحكم مستنبطا من آية أو حديث أو لا يكون، فما هي السلامة؟ السلامة إيه؟ أن لا يكون. طيب، إن قلت لا يكون قال لك الآخر السلامة أن يكون حتى لا نبطل دلالة النص، لكن نقول الأول أرجح، لأنك إذا لم تتيقن أن الآية دلت عليه وسكت فقد سلمت، لأنك ما نفيت. انتبه، السكوت درجة بين النفي والإثبات، فأنت إذا سكت لم تكن قلت على الله بغير حق، لكن إذا أثبتت في النص ما لا يدل عليه فقد قلت على الله بغير حق. إذن فالسلامة فيما إذا شككت هل النص دل على هذا أو لا، السلامة إيش أن تسلم، ولكن لا تنفي، يعني قد يكون دالا عليه بنفس الأمر ولكن فهمك لم يدرك. نعم، ناخذ 5 دقائق. الآية الأولى قوله تعالى ادخلوا أبواب جهنم، قلنا أن ادخلوا جاءت هنا مع الإهانة، وفي آية أخرى الإكرام، هل في هذا رد على من قال بالمجاز في القرآن؟ نعم. لا مجاز، إنما النص الكلمة يحمل معناها في كل سياق بحسب المعنى. هذا يقول إذا قلنا ادخلوا تأتي للإهانة وتأتي للإكرام، أفلا يكون فيها رد على من قال إن القرآن فيه مجاز؟ وذلك لأننا نقول كل كلمة في موضعها فهي حقيقة فيه. الجواب نعم، ربما يكون بذلك دلالة على نفي المجاز، ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. وأنتم تعرفون أن العلماء اختلفوا في هذا على أقوال، فمنهم من قال لا مجاز لا في القرآن ولا غيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ويجوز في اللغة، ومنهم من قال المجاز في القرآن واللغة، ومنهم من قال كل الكلام مجاز. وأظن هذا رأي ابن جن، أن جميع الكلام كله مجاز، حتى إذا قال ضربت زيدا قال هذا مجاز، قلت خيرا قال خير هذا مجاز، وهكذا. لكن الراجح لا مجاز، وذلك لأن الذي يعين معنى الكلمة هو السياق والقرائن، هو السياق والقرائن. ولهذا ادخلوا أبواب جهنم القرينة تدل على أن الأمر الإهانة، ادخلوها بسلام آمنين القرينة تدل على أنه للإكرام. نعم، ممدوح. ايش الفرق بالحق؟ نعم ممدوح. نعم، ما ضابط الحق الذي اذا فعل الانسان خيرا هذا حق، فاذا فرح بذلك فهو حق، اذا فرح في المطر هذا حق، اذا فرح بان الله ايده بشيء هذا حق. ولهذا فرح ابن عباس رضي الله عنهما حين أكثر الرجل بالتمتع في الحج، فرأى في منامه للرجل أن رجلا يقول له عمرة متقبلة وحج مبرور، فأخبر بذلك ابن عباس ففرح بها وقال انتظر حتى نعطيك من العطاء أو كلمة نحوها. عبيد فرح بكل أمرين، نعم لا قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا. إذا فرح بالمال ليستعين به على حق، يعني إنسان يريد أن يشتري كتبا وليس عنده مال فرزقه الله المال يفرح يشتري الكتب، لكن إنسان يريد أن يشتري آلة له وليس عنده مال فرزقه الله المال فاشترى به آلة له، فالفرح هنا مذموم. نعم ايش ايش الفرح فرح الانسان هل يصاب عليه؟ اي نعم، لانه يدل على حسن نيه وقصد، اذا فرح بالحق فانه يثاب على ذلك، لانه يدل على انه مريد للحق. انت الخمس ادخلوا ابواب جهنم خالدين سلم على اخر ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. سعد تاخر شوي عشان ياخذ واحد الرجل. أنا أكره الصوف تكون مختلفة. كم يساعد هنا كم؟ نعم. ولقد أرسلنا رسلا. لا كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا من الكلام على فوائد الآيات السابقة حتى قوله تعالى فبئس مثل المتكبرين، وذكرنا أن النار مثوى الكافرين وأن الجنة مثوى المؤمنين وأن ذلك هو المثوى الأخير، ونبهنا سابقا على ما يطلقه بعض الناس الآن إذا مات الميت قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير، وقلنا إن هذا لو صدر عن عالم بما يقول مريدا لما يقول كان ذلك كفرا وشهادة. اقرب مع الناس، اقرب جنب الاخ هذا، ما يخالف اذا حضر درس انت كل شيء اي احسن فيك. خذ كم هنا اقرب اقرب اين خلوا يكون حلقه. السلف كانوا يحلقون، انتم تحلقون فوق في الجو. ذكرنا أن الإنسان لو كان الذي يطلق هذا الكلام إذا كان عالما به مريدا له كان هذا كفرا، لأن مضمونه إنكار البعث، إذ أننا إذا جعلنا المثوى الأخير هو القبور فمعناه فمقتضاه اللفع، وهذه خطيرة وهي متلقاة من غير المسلمين، إما من ملاحدة لا يؤمنون بالبعث وإما جهال لا يدرون ما يقولون. على كل حال يجب صرف النظر عنه وأن لا يعبر به ويقال انتقل إلى القبور وسيبعث يوم القيامة أو لا يقال سيبعث، المهم أن لا يكون دالا على أن هذا هو آخر مرحلة لبني آدم. ثم قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق، اصبر فعل الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب كما سيأتي. فما معنى الصبر لغة؟ معنى الصبر الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبر معنى أيوب كتب. لماذا معنى شيء؟ لماذا لم تقدم طلب؟ أنا الآن لا أعتبر طالب علم عندي، أعتبر أنك مستمع كالعامي الذي يأتي الحلقة ويسر لا يأتي غدا إلا ومعك الكتب. طيب اصبر، نقول الصبر معناه لغة الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا أي أمسك ثم قل. لكنه في الإصلاح الشرعي أخص من مطلق الحبس، فهو حبس النفس، حبس النفس عما يسقط الله تعالى فيما يرضي الله، حبس النفس عما يسقط الله فيما يرضي الله. ومن ثم قال العلماء إن الصبر ينقسم إلى ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلى الأقسام، وصبر عن معصية الله وهو الثاني في المرتبة، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو الثالث في المرتبة. أيضا الأول صبر على طاعة الله بأن يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله فيقوم بالواجب ويكمل ذلك بالمستحب، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى عناء، ولا سيما مع ضعف الإيمان، فإن ضعيف الإيمان يشق عليه في الطاعة، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى أن يصبر ويحبس نفسه على فعل الطاعة ويعدها بالخير والثواب، ويقول إن الوقت ماشي وذاهب، فإما أن يكون في طاعة الله، وإما أن يكون في معصية الله، وإما أن يكون لغوا، فيحملها ذلك على القيام بطاعة الله. والصبر على طاعة الله شاق من وجهين: من وجه إلزام النفس بالقيام به، ومن وجه تعب البدن بالقيام به. فها هنا أنا آن الأول مع النفس والثاني مع الجوارح، ولهذا كان هو أعلى أنواع أو هو أعلى أقسام الصبر. مثال ذلك الصبر في الجهاد، هذا صبر عليه على طاعة الله، وهو أشق أنواع الطاعة التي يصبر عليها، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الإسلام، ذروة سلام الإسلام، لأنه أشق ما يكون. الثاني صبر عن معصية الله، يعني أن الإنسان قد يهوى المعصية ولكن يحبس نفسه عنها، فهذا صبر عن معصية الله عز وجل. ويتضمن هذا الصبر حبس النفس مع الكفر، ففيه عناء واحد وهو حبس النفس عن المعصية، لكن ليس فيه تعب بدني إذ أنه كف بلا فعل، والكف بلا فعل أهوى من الفعل، لأن ما فيه مشقة بدنية، قد ما فيه أن معاناة قلبية للصبر عن هذه المعصية. والقسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. أقدار الله عز وجل المؤلمة هي التي لا تلائم النفس، التي لا تلائم النفس، إما بفوات محبوب وإما بحصول مكروه، فيحبس الإنسان نفسه عنه في هذا الأمر، وهو أقل أقسام الصبر رتبة، لأنه يأتي بغير اختيار الإنسان. انتبه، الصبر على الطاعة باختيار الإنسان، وعن المعصية باختياره، لكن على الأقدار لا، ليس بملكك أن تمنع ما قدر الله عليك من فوات محبوب أو حصول مكروه. ولهذا قال بعض السلف: عند حلول المصائب إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. وقس نفسك، تأتيك المصيبة اليوم أكبر من الجبال وأحر من النيران، ثم تخف شيئا فشيئا حتى لا تكاد تذكرها، أليس كذلك؟ طيب، إذن إما أن تصبر وتحتسب، وإما أن تسخط حتى لو تسخط فالمآل إلى نسيانه، أن يسلو الإنسان سلو البهائم. هذا القسم الثالث من أقسام الصبر يكون بالأمور الآتية: حبس اللسان عن التسخط، لا تسخط قل أصاب إلا بالكذا ولم نسخ فلان، أصابني بالفقر والناس أغنياء، أصابني بالمرض والناس أصحاء، وما أشبه ذلك. لا يقول هذا، لا يقول وويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك، لا يقول هذا، لأن هذا منافر للصبر. طيب، الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكي أيضا.